עוד משל. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا إلى عنوان المقاطعة العامة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقعت أربع حوادث ضخمة بالنسبة إلى المشركين خلال أربعة أسابيع أو في أقل مدة، منها إسلام حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم بعده عمر بن الخطاب العدوي رضي الله تعالى عنه، ثم رفض النبي صلى الله عليه وسلم المساومة، ثم تواثق بني المطلب وبنو هاشم، إنما تواثق بنو المطلب وبنو هاشم على حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم تواثقوا على حماية النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أربع حوادث ضخام، وهذه الحوادث التي آخرها حياطة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل بني هاشم وبني المطلب، ومنعه، حار المشركون وحقت لهم الحيرة إنهم عرفوا أنهم لو قاموا بقتل محمد صلى الله عليه وسلم يسيل وادي مكة دونه بدمائهم، بل ربما يفضي إلى استئصالهم. عرفوا ذلك فانحرفوا إلى ظلم آخر دون القتل، لما عرفوا أن عاقبة القتل وخيمة، وأن بنو هاشم عن بكرة أبيهم سوى من؟ سوى أبي لهب، واقفون بالمرصاد لكل من يتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانحاز بفعل جهود أبي طالب بنو المطلب، وهم غير بني عبد المطلب، فعبد المطلب هو من بني هاشم، أما بني المطلب هم العمومة أخوة بني هاشم، يعني هاشم أخو المطلب، هاشم أخو المطلب، وكلاهما ابن لمن؟ لعبد مناف، يعني عبد مناف أنجب هاشم وأنجب عبد المطلب وأنجب عبد شمس، وتفرعت منهم بطون، تفرع من بطن هاشم بنو هاشم، وتفرع من بطن المطلب بنو المطلب، وتفرع من بطن عبد شمس بنو عبد شمس، ومنهم بنو أمية بأنواعهم. فعلموا جميعا أنه إذا تعرضت بنو هاشم وبنو المطلب لمن يقتل ابنهم فإنه سوف يسيل وادي مكة دماء من أجل هذه العصبية القبلية، ومن أجل أيضا الأخوة الإيمانية لمن أسلم منهم. فانحرفوا إلى ظلم آخر دون القتل، لكن أشد مضاضة عما فعلوا بعد. المضاضة هي الوجع الشديد، كلمة مضاضة يعني أجد منك مضاضة، يعني أجد منك تألما ووجعا شديدا، فالمضاضة هي الوجع الشديد. ومنها قول الشاعر الجاهلي صاحب المعلقة الشهير طرفة ابن العبد البكري: وظلم ذوي القربى وظلم ذوي القربى أشد مضاضة من وقع الحسام المهند. يعني حينما يظلمك القريب أو الصديق أو الجار أو القريب أو الأخ أو ابن العم، فإن لظلمه طعم دون أنواع الظلم الأخرى من الغرباء، فظلم القريب أشد ألما ووقعا من ضرب الحسام المهند، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة من وقع الحسام المهند اللي هو السيف. وهذا ما حدث بالفعل لما ظلمت قريش أبناء عمومتها بني المطلب وبني هاشم، كان هذا أشد وقعا على الجميع من ضرب الحسام المهندي. ثم يعلم الكاتب رحمه الله بعنوان جانبي فيه يقول: ميثاق الظلم والعدوان. اجتمعوا في خيف بني كنانة من وادي المحصب، وهذا المكان والمكان الذي كان ينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خيف بني كنانة ويسمى أيضا وادي المحصب، هو المكان الذي كان ينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد عمرة أو حجا، وهو على طريق الذي بين مكة ومنى. معلوم أن منى من مكة، لكن يعني بين حاضرة مكة ومنى اللي هي موضع الشعائر بينهما طريق قصير. الخيف أو المحصب، خيف بني كنانة أو المحصب، وادي المحصب هذا هو الذي بين الحاضرتين. ولما نزله سئل عن ذلك قال: هل أبقى لنا عقيل من ديار من شيء؟ عقيل قبل أن يسلم، عقيل ابن من؟ ابن أبي طالب، أخو علي بن أبي طالب. فأبو طالب أنجب طالبا وعقيلا وجعفر وعلي. فعقيل في حال كفره باع ديار من هاجر من بني هاشم كلها، فلم يبقي لهم دارا يرجعون عليها. فلما نزل في وادي هذا في المحصب قال: وهل ترك لنا عقيل من ديار من شيء؟ فتحالف، اجتمعت هناك كل بطون قريش إلا من بنو هاشم وبنو المطلب، أنهما موضوع الاجتماع. واجتمعوا في وادي محصب أو محصب بني كنانة حتى يكونوا في مأمن من أن يراهم أحد من بني هاشم أو بني المطلب. فتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم، يعني أن لا يزوجوهم أو يتزوجوا منهم، أن لا يناكحوهم. معلوم أن قريش كانت تتزوج من بعضها البعض، فمثلا في مثال أبو النبي صلى الله عليه وسلم هاشمي وأمه زهرية من بني زهر، وكلاهما من بطون قريش. فكان بنو المطلب يتزوجون من بني زهرة، وبني زهرة من بني هاشم، وبني هاشم من بني مخزوم، وبني مخزوم من بني عبد الدار، وبني عبد الدار من بني عبد الشمس، وكوة بن عدي من بني تيم، وبني تيم من بني أسد. وكل هذه البطون تناكح ويتزوج بعضها من بعض. فاتخذوا عهدا فيما بينهم جميعا ألا يزوجوا أو يتزوجوا من بني هاشم وبني المطلب. إيه كمان؟ ولا يبايعوهم، يعني لا يبايعوهم السلع وأهمها الطعام والشراب، إنها السلع الضرورية التي يحتاجها الإنسان يوميا أو حتى كل يوم عدة مرات. وألا يبتاعوا منهم، ولا يجالسوهم، يعني لا يجلس ولا يؤانس أحد منهم أحدا من بني هاشم وبني المطلب. ولا يخالطوهم، ولا يدخلوا بيوتهم، ولا يكلموهم، حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسلموا بمعنى يسلموا للهلاك. وفي الحديث المسلم أخوه المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، يعني لا يتركه يهلك، بل ينتظر ويصف إلى جواره ويدافع عنه ويؤازره ويحوطه. فحتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل، وكتبوا ذلك في صحيفة وفيها يعني في الصحيفة عهود ومواثيق ألا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل. فقلنا يعني يسلمون القتل، أصل الكلمة يسلموه يعني معناها اللغوي الخذلان، يبقى يسلموه يعني يخذلوه، ويسلموه للقتل يعني يتركوه يهلك على يد هؤلاء الكفرة. قال ابن القيم رحمه الله: يقال كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم، ويقال كتبها النضر بن الحارث، والصحيح يعني أصح ما قيل الذي كتب الصحيفة هو بغيض بن عامر بن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف هذا غير عبد مناف الجد الكبير، بل اسم عادي يعني ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي. يبقى هذا الرجل التقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في من؟ في قصي. نعم. يبقى كتبها بغيض بن عامر بن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي، وتم هذا الميثاق، وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة، فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب، وحبسوا يرحمك الله وحبسوا في شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة 7 من البعثة. ملخص هذا الكلام أن قريش اجتمعت عند وادي المحصب، وهو على طريق منى للخارج من مكة، واجتمعوا كل بطونهم إلا بنو هاشم وبنو المطلب لكي يتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب، وهذا الميثاق فيه ألا يناكحوهم ولا يبيعوهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يصاحبوهم ولا يكلموهم إلا إذا تركوا وسلموا النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليقتلوه. وكتب الصحيفة هذا المجرم الذي تبرع لكتابتها، وهو بغيض بن عامر بن هاشم ابن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي لعنه الله، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده، يعني لما كتبها دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده. المشهور في كتب السيرة أن الذي كتبها هو منصور ابن عكرمة ابن عامر ابن هاشم، وبرضه تكمل إيه؟ تكمل نسبه ابن عامر ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي ابن إلى آخر النسب. وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة، يعني هذه الصحيفة علقوها في جوف الكعبة، صحيفة ظلم وصحيفة غدر وصحيفة إجرام، علقوها في جوف الكعبة. فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا المجرم أبو لهب، وحبسوا في شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة 7 من البعثة. استمر هذا الحصار 3 أعوام، وثلاثة أعوام بهذه الطريقة ليست بلهينة، إن يوما واحدا من الجوع الشديد للنساء والأطفال كفيل بأن يذيب عزائم الرجال. يعني أنت إذا حصرت في بيتك يوما واحدا، فإذا مضى النهار وجاء الليل وصرخ طفل من أطفالك من الجوع، أو اشتكت امرأة من نسائك من الجوع، فإنك في الحقيقة تنهار. أنت تحتمل، ولكن لا تحتمل أن يجوع ولدك أو تجوع امرأتك أو بنتك، ولكنهم صبروا مؤمنهم وكافرهم 3 سنوات على ذلك، حتى اضطروا إلى أكل ورق الشجر وجلود البصق، يعني مش حتى جلود الميتة أو جلود الذبائح الحديثة، لا، الجلود التي عفت وصارت من الفرش فاضطروا لأكلها. وسوف يأتي هذا بالتفصيل تحت عنوان 3 أعوام في شعب أبي طالب. واشتد الحصار وقطعت عنهم الميرة، الميرة اللي هي ايه؟ الطعام. وجاءت في القرآن الكريم في سورة ايه؟ يوسف، ايه؟ نميره ايه؟ اهلنا. والمادة: فلم يكن المشركون يتركون طعاما يدخل مكة ولا بيعا إلا بادروه فاشتروه. يعني أي سلعة يحتاج إليها بنو هاشم وبن المطلب، فإذا دخلت مكة بادرت بطون قريش جميعا إلى شرائها والاستحواذ عليها، حتى وإن لم تكن لهم بها حاجة، حتى يمنعوها عن مين؟ عن بني هاشم وبني المطلب. حتى بلغهم الجهد والتجأوا إلى أكل الأوراق والجلود، أوراق هنا بمعنى أوراق الشجر والجلود، حتى كان يسمع من وراء الشعب، شعب من؟ شعب أبي طالب، من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم يتضاغون من الجوع. يتضاغون بمعنى يتصايحون، يتضاغون يعني يتصايحون من ايه؟ من ألم الايه؟ الجوع. لعلكم تذكرون حديث ايه؟ في الصخرة، الثالث قال ايه؟ انه كان يرعى الغنم، ويوم ان أبيه الشجر فعاد بغبوق اولاده وابيه وامه، فوجد ان اباه وامه قد ناما، فوقف بغبوقهما يعني بالحليب على رأسيهما، حتى والصبية يتضاغون عند قدميه، فلم يسق أولاده حتى سقى أباه وأمه. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرج ينظرون إلى الشمس أو إلى السماء. يعني شاهد هنا كلمة شاهد كلمة يتضاغون يعني يتصايحون من ألم من ألم الجوع. من؟ الصبية والنساء. وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرا، يعني في السر من ناحية أقارب خديجة أو بعد الصدقات، أو ما كان يخفيه إبط بلال ابن رباح. تخيل الإبط، الإبط ماذا يخفي؟ الإبط يعني تحت عظم العضد وبين الصدر، يعني هذا يخفي لخمة لخمتين، ما كان يخفيه إبط بلال. يعني بلال ومن عسى أن يمتلك بلال إلا لخيمات يسيرات يؤثر بها إخوانه في الشعب، فكان يضعها تحت إبطه. وطبعا هم يفتشونه ويلقون رداءه عن كتفيه فلا يجدون شيئا إلا لخيمات يسيرات وضعها في إبطه أو تحت إبطه لكي يعطيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا جهد مقل، وهذا أيضا يعني هو وسعه، ولا يلام إلا الذي لم يبذل وسعه، ولكن بلال بذل وسعه وكان وسعه نقيمات يخفيها تحت إبطه. وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرا، وكانوا لا يخرجون من الشعب لاشتراء الحوائج إلا في الأشهر الحرم، لأن هذا الحلف لم يكن فقط يعني ساهم فيه بطون قريش فقط، ولكن كنانة خارج مكة وبعض الأعراب كانوا قد دخلوا أيضا في هذا الحلف. فمن خرج في غير أشهر حرم من شعب أبي طالب وكانوا مشهورين فربما يقتل خارج مكة، فكانوا ينتظرون العام تلو العام حتى يخرجون لشراء حوائجهم في الأشهر الحرم، وكانوا يشترون من العير التي ترد مكة من خارجها. لماذا من خارجها؟ لأن العير إذا دخلت مكة، كلمة عير قلنا معناها قبل كده، ما معنى كلمة عير؟ طيب الإبل اللي تحمل إيه؟ الطعام. والإبل بقى اللي تحمل العتق. منها كده تسمى إيه؟ اللطيمة. تسمى اللطيمة وإن اللطيمة والإبل التي تحمل الطعام تسمى الإيه؟ العير. فلما فصلت الإيه؟ العير، يعني الإبل تحمل الطعام وسائر التجارة. يقول أنهم كانوا يعني بني هاشم وبنو المطلب كانوا لا يخرجون لشراء حوائجهم إلا في الأشهر الحرم، وكانوا يشترون من العير التي ترد مكة من خارجها. الضمير عائد على مين؟ على مكة. لماذا من خارجها؟ لأنها إذا دخلت مكة سارعت كل بطون قريش لشراء التجارات حتى يحرموا منها بنو هاشم بن المطلب. طيب ربما يتساءل السائل لماذا لا يبيع البائع لهؤلاء وهؤلاء؟ لأمرين. الأمر الأول أنه كان يخاف من غضب سائر بطون قريش فكان يؤثر السلامة. الأمر الثاني أن بطون قريش كانت تضاعف الأسعار أضعاف مضاعفة حتى لا تستطيع بنو هاشم وبنو المطلب الوفاء بالسعر، والتاجر له الزيادة. ولكن أهل مكة كانوا يزيدون عليهم في السلعة قيمتها حتى لا يستطيعوا الاشتراك. وكان حكيم بن حزام ربما يحمل قمحا إلى عمته خديجة رضي الله عنها. حكيم ابن حزام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة، هو من أقارب خديجة رضي الله عنها. وقد تعرض له مرة أبو جهل، تعرض أبو جهل لمن؟ لحكيم ابن حزام، حينما دخل بقمحه أو دقيقه إلى شعب أبي طالب لكي يصل عمته. عمته امرأة من؟ امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة القرشية. فتدخل بينهما أبو البختري ومكنه من حمل القمح إلى عمته. أبو البختري تدخل وانتصر لحكيم بن حزام حتى يسمح له بدخول القمح إلى شعب أبي طالب. وكان أبو طالب يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أخذ الناس مضاجعهم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضطجع على فراشه. فراشه عائد على مين؟ لا، على فراشه هو صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يرى الناس أنه نام في فراشه العادي كسائر الأيام، حتى يرى ذلك من أراد اغتياله. فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوانه أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ينام على بعض فرشهم. واضح؟ يعني يقول له نام في فراشك عادي، نام عادي في فراشك عادي. فينظر الناس، كل الناس، يعني أنه نام في فراشه. فإذا كان من الذين ينظرون إليه إنسان تدور في ذهنه فكرة الاغتيال، يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم نام في فراشه الفراش المعتاد. فإذا دخل الليل حدث البدل، يأمر أبو طالب أحد إخوانه أو أحد بنيه أو بني عمته أن يستبدل الفراش فراشه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينام هو البديل على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، ويتسلل النبي صلى الله عليه وسلم فينام على الفراش الآخر، وهذا يتكرر في كل يوم حتى يتنقل في نومته، فلا يهتدي إليه من أراد أن يغتال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من حيطته ورعايته، أي أعني أبا طالب. ولاحظ العزيمة الحديدية، حتى أن الكفار كفار بني هاشم وبني المطلب واظبوا على ذلك كالمؤمنين تماما، وذلك للمبدأ الذي عندهم، وهو مبدأ العصبية القبلية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يخرجون في أيام الموسم فيلقون الناس ويدعونهم إلى الإسلام، وقد أسلفنا ما كان يأتي به أبو لهب. كان رسول الله وأصحابه يخرجون كل عام من هذه الأعوام الثلاثة حينما يأتي موسم الحج، فيعرضون أنفسهم وعقيدتهم ودينهم وملتهم على قبائل العرب، فكانوا يسمعون منهم كلاما ربما كان أشد من كلام قريش، وأوضعهم كان حديثا بنو حنيفة قبحهم الله، رأت مسيلمة الكذاب ردوا عليه برد خبيث ورد أليم. ثم يأتي إلى عنوان جانبي يقول فيه: نقض صحيفة الميثاق، أي ميثاق؟ ميثاق الظلم والعدوان. مرت ثلاثة أعوام كاملة والأمر على ذلك، وفي المحرم سنة 10 من النبوة حدث نقض الصحيفة وفك الميثاق، وذلك أن قريشا كانوا بين راض بهذا الميثاق وكاره له، فسعى في نقض الصحيفة من كان كارها لها. يعني قريشا كانت كلها إلا طبعا إلا من تحالفوا عليه يدا واحدة على هؤلاء، ولكن هؤلاء الذين اتفقوا وتوافقوا كان منهم من يكره ذلك. لماذا؟ أن ابنته داخل الشعب، ابنته تحت أحد بني هاشم أو بني المطلب، وتجوع مع بني هاشم بن المطلب، أو عمته مثل حكيم بن حزام، أو أخته، أو أمه، أن كانت المرأة إذا تأيمت تزوجت مباشرة، يعني ليس كعادة أهل بلادنا المرأة الكبيرة لا تتزوج، لا المرأة تتزوج على طول، يعني إذا تطلق أو تتأيم تتزوج مباشرة. فأمه داخل الشعب، أخته داخل الشعب، ابنته داخل الشعب، أسهاره وهكذا. فكان منهم من يكره هذه المقاطعة وهذا الميثاق الظالم. فبعد ثلاثة أعوام حنت هذه القلوب الكارهة للميثاق الظالم إلى نقض هذا الميثاق. وكان القائم بذلك هشام بن عمرو بن عامر بن لؤي، وكان يصل بني هاشم في الشعب مستخفيا بالليل بالطعام. يبقى هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي، وكان يصل إلى بني هاشم في الشعب مستخفيا بالليل بالطعام. يعني حد يعني لاحظ من النسب أمر معين، عامر ابن لؤي أخو من؟ أخو كعب ابن لؤي اللي هو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لؤي أنجب كعبا وأنجب عامرا، فانظر إلى العمومة القديمة البعيدة. ومع ذلك فإن الدماء تحن والعصبة في القبلية تؤازر. يعني هذا يعني انظر إلى كعب ابن لؤي وأخوه عامر ابن لؤي، كان جد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حنت الدماء. وكان يصل بني هاشم في الشعب مستخفيا بالليل بالطعام، فإنه ذهب إلى زهير أبي أمية المخزومي. ليش معنى زهير ده أبي أمية المخزومي؟ وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب. يبقى زهير مع أنه من أشد البطون عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هي بنو مخزوم رهط أبي جهل، لأن زهير بالذات أمه عمت من؟ عمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني زهير ابن أبي أمية أخو مين؟ اسم ما فكرش بكده بشخصية مهمة جدا في حياتك؟ أخو أم سلمة. أم سلمة اسمها أم سلمة بنت هند بنت أبي أمية ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. فهذا زهير ابن أبي أمية ابن عبد الله ابن عمر ابن إيه؟ ابن مخزوم. أخو مين؟ أخو أم سلمة. ده لسه الزواج ما حصلش لسه، ولكن يكفي أن زهير هذا أمه عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا يعني هذا الأمر يعني بحثت في عشرات الكتب، لأن الأمر يعني كاد يطيش عقلي في هذا البحث. يعني زهير أخو أم سلمة، وأم سلمة أمها اسمها نقلت هذا الاسم اسمها عاتكة بنت عامر ابن ربيعة من بني كنانة. طيب وزهير أمه عاتكة اسمها عاتكة، ولكن عاتكة هذه يعني تخيل أبو أمية تزوج من امرأتين كلاهما تسمى إيه؟ عاتكة. فأم زهير عاتكة بنت عبد المطلب، وأم سلمة عاتكة بنت إيه؟ عاتكة بنت عامر ابن ربيعة الكنانية. فأنجبت عاتكة بنت عبد المطلب زهيرا، وأنجبت عاتكة بنت عامر أم سلمة. يعني هذه النكتة في المسألة، أن كلاهما اسمها عاتكة. ممكن تقرأ في كتاب مثلا سيرة، مثلا أي كتاب من السيرة زي ابن هشام أو في كتاب السغيل أو غيره، تلاقي أن أمها عاتكة بنت عامر، وبعدين تقول الله ده في الكتاب الثاني عاتكة بنت إيه؟ بنت عبد المطلب. فيدخلك نفس أو أنها تصحيف أو غلطة في الطباعة. لا، يعني هما امرأتان كلاهما تسمى عاتكة. يقول: وكان القائم بذلك هشام ابن عمرو من بني عامر بن لؤي، وكان يصل بني هاشم. يصل معنى ايه؟ بمعنى نعم، يصل يعني يطعم ويهدي ويبر، ومنها صلة ايه؟ صلة الرحم. وكان يصل بني هاشم في الشعب مستخفيا بالليل بالطعام، فإنه ذهب إلى زهير بن أبي أمية المخزومي اللي أمه مين؟ عاتكة بنت عبد ايه؟ المطلب ابن هاشم بن عبد الملك. وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، وقال: يا زهير، أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك بحيث تعلم؟ كلمة بحيث تعلم هذه كلمة بليغة جدا، بحيث تعلم يعني من الجوع والظمأ ومن الضعف والوزان، من الحرمان إلى آخره. فقال: ويحك، فما أصنع وأنا رجل واحد؟ أعمل إيه وأنا راجل لوحدي؟ أما والله لو كان معي رجل آخر لقمت على نقدها. نقد من؟ الصحيفة. نقد الصحيفة. قال: قد وجدت رجلا قال فمن هو؟ قال أنا. اللي هو مين؟ هشام. ابن هشام ابن عمرو ابن عامر ابن لؤي. قال فمن؟ قال أنا. قال هل؟ قال له زهير أبغنا رجلا ثالثا. أبغنا رجلا ثالثا يعني شوفنا واحد كمان إيه ثالث معك. اللي هو مين؟ اللي بيكلم مين؟ زهير ابن أبي أمية. زهير ابن أبي أمية بيكلم هشام ابن عمرو. زهير اللي هو أمه مين؟ قلنا أعتيكة بنت عبد المطلب. كلمة أعتيكة يعني بتكررها كتير في قريش. أعتيكة بنت عبد المطلب وأعتيكة بنت عمرو ابن عامر وأعتيكة بنت مين؟ بنت زيد. بنت زيد العدوية امرأة من؟ امرأة عمر بن الخطاب ابن المؤمنين رضي الله عنه اسمها أعتيكة. فأعتيكة دي كلمة يعني الاسم مش مشهور قوي في قريش. معناها المرأة ذات الطيب، المرأة العطرة يعني. كلمة أعتيكة يعني المرأة العطرة، وأيضا المرأة التي شرفت يعني عطرت البدن على الطبيعة أو على المجاز يعني لها شرف، عطرت الذكر لها شرف يعني. ويقال عاتكة المرأة البيضاء الحمراء. فكلاهما معاني يعني جميلة. فمن يسمي عاتكة؟ فذهب إلى المطعم ابن عدي فذكره أرحام بني هاشم وبني المطلب ابن عبد مناف، ولامه على موافقته لقريش. من الذي ذهب؟ هشام. اللي ذهب هشام اللي هو هشام ابن عمرو. يعني اول ما ذهب لزهير ايه؟ ابن ابي اميه المخزومي، ثم استوثق منه. فلما قال له اريد رجل اخر قال انا. قال ابغينا ايه؟ ثالثا. فذهب الى من؟ المطعم ابن عدي. بعد انه يذهب الى الاشراف وإلى أصحاب القلوب الرحيمة وإلى من كان صلى الله عليه وسلم يحبهم أو يميل إليهم أو يذكرهم بخير. فذهب إلى المطعم ابن عدي فذكره أرحام بني هاشم وبني المطلب ابن عبد مناف، ولامه على موافقته لقريش على هذا الظلم. فقال المطعم ويحك ماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. قال قد وجدت ثانيا. قال من هو؟ قال أنا. قال ابغنا ثالثا. فقال قد فعلت. قال من؟ قال زهير ابن أبي أمية المخزومي. قال ابغنا رابعا. انظر يعني كلهم يحبون الزيادة، أن الأمر جد خطير، ويكفي أن في الكفة الأخرى أبو جهل المتحمس لعنه الله. فقال ابغنا رابعا. فذهب إلى من؟ إلى رجل من أصحاب النجدة وهو أبو البختري ابن هشام. فذهب إلى أبي البختري ابن هشام فقال له نحوا مما قال للمطعم ابن عدي. فقال وهل من أحد يعين على هذا؟ يعني ما فيش حد جمال يعاوننا أنا وأنت على هذا. قال نعم. قال من هو؟ قال زهير ابن أبي أمية والمطعم ابن عدي وأنا معك. قال ابغنا خامسا. فطلب رجل خامس. فذهب إلى زمعة ابن الأسود ابن المطلب ابن أسد. لماذا ذهب إلى زمعة ابن الأسود؟ لأن زمعة من رهط أم المؤمنين خديجة، وأم المؤمنين خديجة كانت هي أشرف امرأة في بني أسد. فزمعة هذا مع أنه كان مجرم وكان أحد الخمسة، فاكرينهم الذين كانوا يسخرون ويستهزئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انك فينك المستهزئين. كانوا خمسه اشدهم يعني خمسه منهم زمعه ابن الاسود ابن المطلب ابن اسد. فكلمه لانه كان يعني ابن خديجه يعني احدى بنات عمومته، وذكر له قرابتهم وحقهم. فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تدعونني إليه من أحد؟ قال: نعم. سمى له القوم. من القوم؟ زهير بن أبي أمية، المطلب بن عدي، وهشام بن عمرو، أو القطري بن هشام اللي هو ده لسه واحد، زمعة اللي هو ده زمعة بن الإيه؟ ابن الأسود. فاجتمعوا عند الحجون، الحجون ده جبل، حجون جبل تلقاء الكعبة، تقريبا الجبل الذي من ناحية الصفا والمروة، ناحية المسعى يعني. هذا الجبل مشهور في مكة، أحد جبال مكة، مكة الشهيرة، وفيه يعني أشعار. هو جميل بن معمر: صرت فؤادي يا بثينة حبالكم يوم الحجون وأخطأت حبائلي. وهو هذا الجبل الذي كان لما أصيب عبد الله بن الزبير بن عوام، أصيب بحجر المنجنيق بتاع الحجاج، ذهب إليه يستدمي فيه، يعني يتخلص من الدماء الذي سالت منه في هذا الجبل، جبل الإيه؟ الحجون. فيقول: ثم سمى له القوم فاجتمعوا عند الحجوم وتعاقدوا على القيام بنقض الصحيفة. هذا الأمر كان بالليل، وتعاقدوا على القيام بنقض الصحيفة. وقال زهير: أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم، يعني أنا أكون أولكم بداية بالكلام حينما يطلع الصبح وتأخذ قريش مجالسها حول الكعبة، سوف أقوم وأصرخ في القوم وأبدأ بالكلام، ثم يتبادر الواحد منكم تلو الآخر لنصرته. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم. غدوا يعني إيه؟ قلنا قبل كده يعني إيه؟ يعني ذهب في الصباح. واسم المرة إيه؟ اسم المرة الواحدة من الغدو غدوة. غدوة، لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، وغدا زهير، غدوا إلى أنديتهم اللي هم مين؟ قريش. وغدا زهير عليه حلة، يعني عليه حلة يعني ثياب جديدة، فطاف بالبيت سبعا ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة، ألا أكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلك؟ يعني هو يعني أراد أن يضرب لهم مثالا حيا. جاء في الصباح وجاء عليه حلة لها رونق ولها جمال، وضرب المثال على نفسه: نأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكا، لا يباع ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. قطعة بمعنى قطعة لإيه؟ لماذا؟ للرحم، الظالمة لإخوانهم من بني هاشم وبني المطلب. قال أبو جهل: وكان في ناحية المسجد. كذبت، رد على إيه؟ على قسمه، حيث قال: والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. فقال أبو جهل وكان في ناحية المسجد: كذبت، والله لا تشق. أقسم بالله أنها لا تشق. واحد يقول: وبالله يعرف الله؟ نعم يعرف الله، أنهم كانوا يشركون مع الله، ولا ويعني كان كفرهم الشرك بالله عز وجل، كانوا يعبدون الله ومع الله يعبدون الأصنام. قال أبو جهل وكان في ناحية المسجد: كذبت، والله لا تشق. فقال زمعة ابن الأسود: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حيث كتبت، يعني حيث هنا يعني حين كتبت. وقال أبو البختري: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. قال المطعم ابن علي: صدقتما وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. وقال هشام بن عمرو: نحوا من ذلك. فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل، يعني هذا الأمر ليس وليد الساعة، ولكن هذا الترتيب الخماسي لا يكون إلا قد خطط له أثناء الليل، لأنه هو أبو المكائد وأبو الليل، وكانت الصحيفة أيضا كتبت بليل. فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل، تشور فيه، يعني تشاورتم فيه، تشور فيه بغير هذا المكان، يعني صرتم أو صار بعضكم إلى البعض بالليل وتشاورتم في هذا الأمر لكي تنفذوه بغير هذا المكان اللي هو في المسجد الحرام عند الكعبة. وفعلا كان بالليل عند الحجون، عند جبل الحجون. وأبو طالب جالس في ناحية المسجد، إنما جاءهم لأن الله كان قد أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر الصحيفة، وأنه أرسل عليها الأرضة، الأرضة بالهمزة، يعني هو يفكر هي تسمى القرضة، لا هي اسمها الأرضة، ومعناها دويبة، دبة يعني صغيرة زي النملة، دويبة صغيرة بيضاء تشبه النمل، تأكل الخشب والجلد والشعر ونحوه، يعني زي الإنسان يعني العتة، ها؟ ولكن يعني هي أكبر شيء ما من العتة، هي اسمها العفة، حشرة صغيرة تأكل المواد الكاروتينية اللي هي زي الأظافر وزي الشعر وزي الصوف وزي الجلود، فتسمى الأرضة، هي دويبة بيضاء تشبه النمل، تأكل الخشب والجلد والشعر ونحوه. وأنه يبقى الله تبارك وتعالى أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على على أمر الصحيفة، وأنه يعني سبحانه أرسل عليها الأرض فأكلت جميع ما فيها من جوى وقطيعة، الجوى والكراهية والشدة، وقطيعة وظلم، إلا ذكر الله عز وجل. يبقى كان في الصحيفة ذكر الله، يعني مثل كلمة باسمك اللهم، وكان فيها أيضا جوى اللي هو الكراهية والبغضاء والشدة والظلم والقطيعة، فالأرضة تسلطت على بنود الصحيفة كلها، وإذا قابلت اسما لله عز وجل في الصحيفة تركته وأكلت الكلام الآخر، أكلته بإيه؟ بجلده، مش الحبر بس، الحبر بإيه؟ بالجلد. وظن إلا ذكر الله عز وجل، فأخبر بذلك عمه، فخرج إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذا، فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، يقول يعني هذا ابن أخي وقد أخبرني أن ربه قال له كذا وكذا، فإن كان صادقا ظللنا نحوطه بحياطتنا ورعايتنا ودفاعنا وما تعهدنا عليه، وإن كان كاذبا فنحن لا نحيط ولا نؤازي الرجل كاذب. وكانت العرب تكره الكاذب قبل في الإسلام وقبل الإسلام وبعد الإسلام. وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا، قالوا قد أنصفت. وبعد أن دار الكلام بين القوم وبين أبي جهل، قام المطعم ابن عدي إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأرضة قد أكلتها إلا باسمك اللهم، وما كان فيها من اسم الله فإنها لم تأكله. تم نقض الصحيفة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب، وقد رأى المشركون آية عظيمة من آيات نبوته، ولكنهم كما أخبر الله عنهم: وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. هذه الآية التي أشار إليها الكاتب رحمه الله هي انشقاق للقمر، يعني سألوه آية بعد خروجه فقال لهم أنا أشق لكم هذا القمر، فشقه بفلقتين بأمر الله، واحدة على جبل والأخرى على جبل آخر. يعني كان هناك يعني من جبال مكة المشهورة جبل يسمى أبو قبيس، فاكرينه اللي صعد عليه ونادى وجاهر بالدعوة، والآخر يسمى قعيلعان، وهي أحد جبال مكة المشهورة. يبقى احنا عرفنا كده الصفا والمروة والحجون وأبو قبيس وقعيلعان والأخشبين، يعني عرفنا شوية إيه جبال كده حلوين من جبال إيه مكة. ماشي، تقولوا محمد كده صفا والمروة، صفا والمروة وجبل إيه حجون حجون ها وأبو قبيس وقعيلعان والأخشبين، كده بقى سبعة. ماشي، أمال سلع فين؟ جبل سلع في المدينة أمام باب السلام، جبل عظيم اسمه جبل إيه؟ سلع، اللي هو لما دعا استسقى على المنبر ظهرت سحابة من إيه؟ من وراء إيه؟ سلع، حتى توصلت السماء ثم انتشرت ثم أمطرت أسبوعا كاملا. الحديث مشهور، حديث خطبة الجمعة الاستسقاء على المنبر. انشق القمر فلقة على جبل أبي قبيس والأخرى على إيه؟ جبل إيه؟ قعيلعان. سهلة محمد، قعيلعان، قعيلعان الجبل الآخر. فحين ذلك قالوا إيه؟ قالوا سحرت أعيننا ولكن نصدقك لو أن أحدا خارج مكة شهد بهذا. فدخلت بعد يوم أو يومين قافلة فسألوها هل رأيتم من شيء عجيب؟ قالوا نعم، رأينا القمر ليلة كذا انشق بفلقتين، واحدة على كذا واحدة على كذا. فقالوا سحر مستمر، يعني سحر أعين أهل مكة وسحر أعين القوم خارج مكة، واستمر السحر ينتشر ويتحرك إلى الأمام حتى بلغ القوافل خارج مكة، أيضا لم يؤمنوا. العنوان وآخر عنوان في هذا المجلس آخر وفد قريش، يرحمك الله، آخر وفد قريش إلى أبي طالب. هذه آخر محاولة من محاولات قريش في بطريقة الوفود التي تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يثنوه عن عزمه وعن رسالته. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعب وجعل يعمل على شاكلته، وقريش وإن كانوا قد طرقوا القطيعة لكنهم لم يزالوا عاملين على شاكلتهم من الضغط على المسلمين والصد عن سبيل الله. أما أبو طالب فهو لم يزل يحوط ابن أخيه، يحوط يعني يحمي ويمنع ابن أخيه. طبعا هذه صفة للثوب، الثوب هو الذي يحوط الإنسان من جميع نواحيه، فشبه من يحمي الإنسان ويدافع عنه بأنه كالثوب يحميه من حر الصيف وبرد الشتاء. فيقول لم يزل يحوط ابن أخيه لكنه كان قد جاوز الثمانين سنة، والعرب إذا جاوز الرجل الثمانين يعني يأس من الحياة أو انتظر بعدها الموت، وهذا يعني واضح في المعلقات، معلقة زهير بن ربيعة يقول سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أب لك يسأم، يعني الإنسان اللي يعش ثمانين سنة يسأم الحياة، يمل الحياة لطول عمره وحياته فيسأم الحياة. لماذا يسأم الحياة؟ لطولها وما آل إليه بدنه من ضعف ووهن ومرض، فيمل الحياة ويرجو الموت. فأبو طالب بلغ الثمانين في العام العاشر من النبوة، وكانت الآلام والحوادث الضخمة المتوالية منذ سنوات لا سيما حصار الشعب، كم سنة؟ ثلاث سنوات. قد وهنت وضعفت مفاصله، يعني هذه السنين الثلاثة والحوادث التي مرت بعدها وقبلها قد أضعفت مفاصله وكسرت صلبه، فلم يمض على خروجه من الشعب إلا أشهر معدودات، وإذا هو يلاحقه المرض ويلح به. يعني شبه المرض بإيه؟ بإنسان لحوح يراوده عن نفسه، يعني حتى يصيبه يلح به. وحينئذ خاف المشركون سوء سمعتهم من أي شيء، يعني أن يموت أبو طالب، ثم إذا أرادوا أن يقتلوه، يقتلوا محمد صلى الله عليه وسلم النبي أو يؤذوه، يقولون إيه تجرأوا عليه بعد موت إيه عمه، فيعيرون بذلك. فخاف المشركون سوء سمعتهم في العرب إن أتوا بعد وفاته بمنكر على ابن أخيه، فحاولوا مرة أخرى أن يفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ويعطوا بعض ما لم يرضوا إعطاءه قبل ذلك، فقاموا بوفادة هي آخر وفادتهم إلى أبي طالب. الوفادة اللي هي القدوم والورود على الأمير، كلمة وفادة في المعجم هي الورود أو القدوم على الإيه؟ الأمير أو على الملك. جاء في القرآن الكريم كان لفظ وفدة، دي وردة، وإيه الوفدة؟ متقين إلى الرحمن إيه؟ وفدة. فالوفادة هي القدوم والورود على الأمير. قال ابن إسحاق وغيره لما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشا ثقله، يعني بالأمراض والأوجاع، قالت قريش بعضها لبعض إن حمزة وعمر قد أسلما وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش كلها، فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ على ابن أخيه وليعطيه منا، والله ما نأمن أن يبتزون أمرنا. يبتزون يعني إيه؟ يسلمون أمرنا، وفي لفظ فإننا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون إليه شيء يعني منا إلى محمد، فتعيرنا به العرب ويقولون تركوه حتى إذا مات عموه تناولوه. مشوا إلى أبي طالب فكلموه وهم أشراف قومه، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب، في رجال من أشرافهم وهم 25 تقريبا. فقالوا يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت وقد حضرك ما ترى، يعني من الضعف والوهن والمرض وقرب المنية، وتخوفنا عليك وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فخذ له منا وخذ لنا منه، يعني خذ لنا منه، يعني أن يكف عن سبنا وسب آلهتنا وتسفيه أحلامنا إلى آخره، وخذ لنا منه، وخذ منه لنا منه، أي وخذ لنا منه ليكف عنا ونكف عنه، وليدعنا وديننا وندعوه ودينه. فبعث إليه أبو طالب فجاء فقال يا ابن أخي هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك، ثم أخبره بالذي قالوا له وعرضوا عليه عن من عدم تعرض كل فريق للآخر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أعطيتكم كلمة تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم، دانت بمعنى ذلت وأطاعت، دانت بمعنى هي ذلت وأطاعت، يعني العرب تطيعكم والعجم اللي هم فارس والروم تذل لكم وتطيع، ودانت لكم بها العجم. وفي لفظ أنه قال مخاطبا لأبي طالب أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. وفي لفظ آخر قال: يا عم أفلا تدعوهم إلى ما هو خير لهم وإلى ما تدعوهم؟ وقال: وإلى ما تدعوهم؟ قال: أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم. ما هي هذه الكلمة؟ هي إن شاء الله ما سوف نقولها في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا.